شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا حملونا فوق ظهورهم وارحمنا إذا حملونا فوق ظهورهم وارحمنا إذا أنزلونا إلى قبورنا وارحمنا إذا أهالوا علينا التراب وارحمنا إذا أهالوا علينا التراب. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين. اللهم اجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمينه فيرقى اللهم اجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمينه فيرقى اللهم اجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمينه فيرقى ولا تجعلنا اللهم ممن يؤتى كتابه بشماله فيشقى ولا تجعلنا اللهم ممن يؤتى كتابه بشماله فيشقى ولا تجعلنا اللهم ممن يؤتى كتابه بشماله فيشقى برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.